أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: أسماء الله عز وجل دالة على أوصاف كماله، وهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. والعلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأعظمها وأوجبها. كنا قد تكلمنا عن القواعد التي ينضبط بها هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وذكرنا القواعد في الأسماء والقواعد في الصفات والقواعد التي ينبغي على طالب العلم أن يستأنس بها في الرد على المخالفين في هذا الباب. وقبل الشروع في ذكر الأسماء ومعانيها، نحتاج إلى بسط في مسألة إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته. فهذه المسألة دار حولها جدل كثير، لا سيما مع ظهور بعض الأبحاث العلمية تنادي بأن يراجع الأمر في الأسماء التي تعارف عليها الناس في هذا الباب. فنعرج في البداية على القواعد التي نأخذ بها في إحصاء هذه الأسماء الحسنى. لا شك أن من المسائل الضرورية التي تطرح نفسها عند الحديث عن أسماء الله تعالى هي التمييز بين معتقد السلف الصالح في عدم حصر أسماء الله الكلية في 99 أسماء، ومعنى الإحصاء الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي ورد فيه النص والتأكيد على ذكر العدد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. طيب، أول شيء، مفيش نص صحيح صريح في بيان هذه الأسماء، لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في سرد هذه الأسماء. وقد دار حول هذا الأمر اجتهادات كثر. فريق توسع في الحصر، جمع باجتهاده ما يشاء من الأسماء، وذكر أن الأسماء تتعدى 99 أسماء. دليله في ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الكرب: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الحديث. فيه أن العبد يقول: أسألك بكل اسم هو لك، ويذكر أن هناك أسماء سمى الله بها نفسه واستأثر بعلمها في علم الغيب، أو أن هناك أسماء علمها الله عز وجل بعضا من خلقه. من ثم أخذ صاحب هذه الوجهة اشتقاق أسماء من أفعال الله تعالى وأوصافه، فتجدهم يذكرون أسماء لم ترد في النصوص الأخرى التي ذكروا فيها الأسماء، كما سيأتينا في حديث الوليد بن مسلم للأسماء 99 أسماء المشهورة. تجدهم يقولون مثلا أن من أسماء الله تعالى الأحكم، الأجل، الأبد، أحسن الخالقين، أحكم الحاكمين. مثلا يذكرون أسماء مثل الكائن، الكاتب، الكاشف، مثل المضل، المطعم، والذي هو يطعمني ويسقين فيقول اسمه المطعم. يقول مثلا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يطهر قلوبهم، فيقول المطهر. وهكذا يشتق الأسماء من الأفعال، يعني الله ينزل فيقول النازل، الله يضحك الضاحك، إلى نحو هذا. هذا فريق توسع في هذا الباب فاشتق الأسماء من الصفات، وأخذ أيضا بجملة من الأسماء الإضافية كأحسن الخالقين، أحكم الحاكمين، نحو هذا، أرحم الراحمين، يعني يبقى في اسم الله الرحمن والرحيم وأرحم الراحمين، وهكذا كل ما وصف الله عز وجل به نفسه. هناك وجهة أخرى تولاها الإمام ابن حزم الأندلسي، حيث جزم بأن أسماء الله الكلية محصورة في 99 اسما فقط هي الواردة في الكتاب والسنة، ثم فسر حديث أبي هريرة بذلك، وفي المقابل غض الطرف عن حديث ابن مسعود في دعاء الكرب إن فيه أسألك بكل اسم هو لك. ولما لزم ابن حزم استخراج 99 اسما لم يتمكن إلا من جمع 84 اسما من الكتاب والسنة، فذكر ذلك في كتابيه الفصل في الملل والنحل وكتاب المحلى، فقال فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. هذا كلام جميل صحيح. وصح أن اسمه لا تزيد على 99 اسما، لا تزيد عن ذلك شيئا لقوله 100 إلا واحدة، فنفى الزيادة وأبطلها، لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى، يعني يقول أن الأفعال نخبر عن الله بها، الله يريد فلا نسميه مريد، نخبر بذلك، الله يفعل ما يشاء فلا نسميه الفاعل، الله ينزل فلا نسميه النازل، إنما نخبر عن ذلك. وجاءت أحاديث في إحصاء 99 اسماء مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، وهذا كلام أيضا جيد. نعم، هذه أحاديث والآثار التي وردت أحاديث مضطربة، فهي بميزان أهل الحديث لا تقبل، فإنما تؤخذ الأسماء من نص القرآن المحكم ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد بلغ إحصاؤها منها إلى ما نذكر، فذكر 84 اسما، هذا ما استطاع أن يستخرجه. أما الفريق الثالث، يبقى عندنا فريق متوسع جدا دخل الأفعال بقى يستخرج منها الأسماء، وعندنا فريق ضيق جدا تبنى هذه الوجهة ابن حزم، بيقول هما 99 اسم بس. طيب ربنا سمى نفسه بأسماء لا نعرفها، الحديث بيقول كده، قال ليس لنا ذلك، هما 99 اسما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، 100 إلا واحد. أما الفريق الوسط الذي تولى وجهة نظره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وانتهجها أصحاب الطريقة السلفية، بل بعض المتكلمين الأشعرية، فلم يقل بقول ابن حزم ولم يتوسع في الاشتقاق كما فعل الفريق الأول، بل اتفقوا جميعا على أن الأسماء الحسنى توقيفية. احنا خدنا الكلام ده في قواعد الأسماء والصفات، قلنا أن أسماء الله تعالى كلها حسنى وهي توقيفية، ما ورد عن الله سبحانه وتعالى. قد تجدون بعض المعاني تقولون ممكن نسمي ربنا بهذا الاسم، كلام لا يتوسع فيه، ما سمى الله به نفسه، ما أثبته لنفسه نثبته، مفهوم؟ لكن أحدا منهم لم يستطع جمعها بتمامها أو حصرها، يعني قالوا هم 99 اسما، لكن تجد أنهم لم يحصروا هذا، يعني شيخ الإسلام ليس له كلام مفصل في بيان حصر هذه الأسماء، ولا صنع ذلك تلميذه ابن القيم، لكن يتكلمون عن أسماء ويتكلمون عن بعض الأشياء. سئل شيخ الإسلام تيمية عمن قال لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة وتسعين اسما، ولا يقول يا حنان يا منان، ولا يقول يا دليل الحائرين، فهل له أن يقول ذلك؟ اسم الله الحنان لم يصح في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه أو سمى الله بذلك أو أن ذلك ورد في نص القرآن، إنما ورد في القرآن الصفة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي، فوردت الصفة لكن لم يقل الله الحنان، فلم يثبتها. وسوف نأتي الآن إلى بيان الشروط التي ينبغي أن تكون في الاسم حتى ندخله في هذه القائمة. فشيخ الإسلام قال أجاب بأن هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد ابن حزم وغيره، فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها. ينفع نقول يا حنان؟ لم يرد عن الله سبحانه وتعالى ذلك فلا يجوز. شيخ الإسلام بيقول هذا ورد ومضى عن سلف الأمة وأئمتها أنهم كانوا يصنعون ذلك. يا أمان الخائفين، فين ربنا وصف نفسه بذلك؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهو أمان الخائفين. لكن أمان الخائفين اسم من أسماء الله التسعة وتسعين؟ لا، هو ده الفرق. إذن هل يجوز أن ينادى بمثل هذه المعاني؟ نعم، لكن تثبتها كاسم؟ لا. يقول إن 99 أسماء لم يرد في تعيينها حديث صحيح. شوفوا كلام شيخ الإسلام، هذا في مجموع الفتاوى في الجزء 22 من صفحة رقم 481 إلى 483، ملخص بحثه في ذلك. يقول 99 أسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم. هذا الحديث في سنن الترمذي، وبيان الأسماء 99 المشهورة التي صارت على ألسنة الناس ويتغنى بها الناس. هذه الأسماء 99 مدرجة. يعني مدرج؟ المدرج كقول مثلا الشيخ حين يتكلم يروي الرواية ثم يفسر معنى. مثلا ورد ذلك في السنة والحديث في مفتتح صحيح البخاري في بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فيقول الراوي يتحنث أي يتعب. هذا لم يرد عن الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث هو عند ذلك. لما جاء الراوي فروى، فجاء الراوي الآخر وروى هذا الحديث مع المعنى الذي زاده الراوي، فيسمى هذا إدراج. يبقى واحد مثلا شيخ بيتكلم فرح أي الحديث، وهو في نص الحديث رح إدى معنى أو إشارة. المعنى أو الإشارة لما جي بقى التلميذ ينقل كلام شيخه رح قال قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا كذا، ورح قايل بعد كده معنى اللي قاله الشيخ، بنسميه إدراج، أدرج على الحديث. والعلماء اهتموا بذلك حتى يفصلوا ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما بين كلام غيره، حتى لا يدخلوا في كلام النبي ما لم يقله، لأن هذا أمر متوعد فيه، من كذب عليه متعمدا في الإتباع ومقعده من النار. التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون له ضابط لا يتوسع فيه. فبالتالي هنا صنع الوليد بن مسلم هذا، جمع هذه 99 اسما وأدرجها. فحفاظ أهل الحديث قالوا أن هذا من إدراج الوليد بن مسلم أحد رواة هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام وفيها حديث ثاني أضعف من هذا رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين عن جمع بعض السلف، إلا أكثرهم قوة حديث الترمذي فيه إدراج الوليد بن مسلم. وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في 99 لم يمكنه استخراجها من القرآن. انظروا إلى العبارة، يقول هذا القائل الذي حصر الأسماء، يقصد ابن حزم، هذا الذي قال أنها 99 فقط، لم يستطع ابن حزم أن يستخرجها، فوقف عند 84 اسما فقط، ولم يستطع أن يكمل 15 اسم الباقية. وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به، لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها، لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور. فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ويمكن أن يكون من المحظور. وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل هذا أكثر من 99 اسم. يعني لو قلت يا أرحم الراحمين ولا حرج في مثل هذا، وأقول سمى الله عز وجل أو وصف نفسه بهذا أنه أرحم الراحمين، لكن بهذه الطريقة ستجد أن الأسماء أكثر من 99 اسم. فإذا وجدت السلف يستخدمون هذا الأمر فلا بأس من التوسع في النداء بمثل هذه الصفات، لأنه إذا كانت لا تشتمل على أي معنى من معنى النقصان فلا بأس بذلك. إنما ما وصفش ربنا سبحانه وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه أو حين الدعاء بها تكون محل إشكال. يعني ما فيش واحد يدعي ربنا يقول يا مضل اهدني، هذا سوء أدب في الكلام. وهكذا أدي أول شيء بيّن فيه شيخ الإسلام ضوابط هذه المسألة. الأسماء 99 مش متعينة، عندناش حديث صحيح فيها، الوارد مدرج أو ضعيف جدا، أو نقلات عن السلف. الأمر الثاني أنه إذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا، ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث، أو ده بقى اجتهاد شيخ الإسلام أنه بدأ يقول طيب ما تصنعون في هذه الأسماء وهي أسماء واردة في الكتاب والسنة، مثل اسم الله الرب، يقول ليس في حديث الترمذي، وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم ربنا ربنا ربنا، فكيف يكون؟ كذلك اسم الله المنان، وفي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كان هذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن في أسماء المنان والرجل الذي دعا دعا الله عز وجل بالمنان، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين، وليس من هذه 99، وتتبع هذا يطول. إذن جاب رد نقضي آخر إن حديث الوليد بن مسلم لا يشتمل على بعض الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، صح الحديث بذلك وأخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه، فإذن أين هذه الأسماء؟ فهذه محل نظر. الأمر الثالث، قال ما احتج به الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا قط، فاستدل بحديث ابن مسعود حديث الكرب الذي تقدم معنا في هذا الباب، قال الخطابي فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بها. يبقى الأسماء بالنسبة لنا احنا 99 اسم هي دي اللي ربنا تعبدنا بها، هذه الأسماء 99 اللي لها هذه الجائزة ألا وهي أن من أحصاها من تعلمها وفهمها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. طيب كيف نجمع بين رواية ابن مسعود ورواية أبي هريرة؟ قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، معنى الحديث أن هذا العدد الذي تعرف الله به إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله من جملة أسماء الله تعالى، هذا مثل أن تقول مثلا عندي 100 درهم أعددتها للصدق، هذا لا يعني أنك لست عندك مال آخر، فالمراد إذن الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء هذه الأسماء لا الإخبار بحصر الأسماء الكلية. يبقى استفدنا الكلام ده من آخر الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، لله ذلك ولله غيره، لله 99 اسما من قام بإحصائها وعلم بها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. ابن القيم في كتابه الماتع بدائع الفوائد وأيضا ذكر ذلك في كتابه شفاء العليل قال الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث حديث ابن مسعود فجعل أسماءه 3 أقسام، قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحد. إذن لله أسماء أكثر من هذه بكثير، لكن تعبدنا نحن بهذه الأسماء 99. طيب قلنا إن الإحصاء معناه الحفظ والجمع والعد والإحاطة، هذا معناه لغة، الإحصاء العد والحفظ والجمع والإحاطة، ومن الظاهر الواضح اتفاق أهل العلم أن أسماء الله تعالى لا تحصى ولا تعد، لكن تخصيص بعضها 99 اسما وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 100 إلا واحدة، فالعلة في ذلك أن كل مرحلة من مراحل الخلق يظهر فيها الحق سبحانه وتعالى من أسماء وصفاته ما يناسب الغاية من وجودها. يعني عايزين نقول إيه؟ إن 99 اسم دول هم دول اللي يتماشوا مع حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون، فهي دي الأسماء اللي احنا نستطيع أن نستفيدها في عالم الشهادة. فاسم الله الخالق ينبني عليه أمور بالنسبة لنا، اسم الله الحكيم ينبني عليه أمور بالنسبة لنا، اسم الله الرزاق الرازق فهكذا، لكن ربما يكون له أسماء أخرى متعلقاتها لا نستطيع أن نفهمها، هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه في الغيب. فهمنا هذا الأمر؟ طيب ما هي الشروط لإحصاء هذه الأسماء لابد من شروط. احنا قلنا اللي توسعوا في المسألة وصلوا الموضوع لأكثر من 99 اسم، ولسه بنقول ان 99 اسم في الكتاب والسنة. ايه بقى الشروط اللي احنا نفصل بيها ما بين ما يدخل في 99 اسم وما يخرج عن ذلك؟ عندنا جهود للعلماء في حصر هذه الأسماء، فمن ذلك أن العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه العواصم والقواسم ذكر أن تمييز 99 يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني. يقول: وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها، ما عندناش نص صحيح في المسألة، فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. أفضل من جمع الأسماء الحسنى حتى عصرنا الحديث هو فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القيم القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، حيث اعتمد في منهج الإحصاء على تتبع ما ورد في القرآن وصحيح السنة من غير أن يذكر شروطا معلنة أو ضوابط محددة، لكن الشيخ استبعد أسماء ربما عندما ننظر إليها بشكل آخر نجد أنه كان عليه أن يدخلها على مقتضى منهجه في الحصر. مثلا اسم الله الستير، اسم الله المالك، اسم الله تعالى الرازق، اسمه الديان، واسمه الديان هذا ورد في نص صحيح وإن كان معلقا عند البخاري إلا أنه موصول ثابت صحيح عند غير البخاري. كما أن إدخال هذه الأسماء محل اعتراض، مثلا الشيخ أدخل اسم الله تعالى الحفي مستدلا بقول إبراهيم: إنه كان بي حفيا، وقال: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا، هو الشيخ نفسه تردد في هذا الاسم لكن أضافه. وإدخال هذه الأسماء المضافة أو المقيدة يؤدي إلى ضرورة إدخال جميع الأسماء التي تركها الشيخ، مثل الله يقول: بديع السماوات والأرض، هل يسمى البديع هكذا إطلاقا؟ وبالتالي لو عملنا المقيد نقول أرحم الراحمين، أو نسميه النور، الله نور السماوات والأرض، أو نسميه الفاطر، فاطر السماوات والأرض، أو نسميه السريع، سريع العقاب. إذن بعض هذه الأسماء محل نظر عند الشيخ ابن عثيمين. كذلك الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه قطف الجان الداني استبعد بعض الأسماء مثل اسم الله الرازق والباسط والقابض والمسعد، والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فهذه أسماء صريحة. أيضا من الأسماء التي تركها الشيخ عبد المحسن اسم الله الجواد واسم الله المالك، مع أن هذا ورد في صحيح السنة. هناك بعض الدراسات والأطروحات، رسائل الماجستير والدكتوراه، ناقشت هذا الأمر. الشيخ عبد الله صالح الغصن في كتابه أسماء الله تعالى الحسنى الذي نشرته دار الوطن بالرياض، في هذه الأطروحة المميزة أدخل الشيخ أسماء مثل العالم والهادي والمحيط والحافظ والحاسب، هذه أدخلها الشيخ في الأسماء، واستبعد المعطي المالك السيد المسعد، مع أن هذه الأسماء التي استبعدها ثابتة بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدراسة تحتاج إلى مراجعة، دراسة الشيخ عبد الله صالح الغصن، لأن ضوابط تمييز الأسماء والصفات عنده عند التطبيق كانت محل نظر. كما قلنا ذكر بعض الأسماء تأتي على وفق الضوابط التي وضعها ولم يدخلها، وهناك أسماء لا تأتي على وفق هذه الضوابط وأدخلها. هناك دراسة رابعة عن صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، وهي جمع الشيخ علوي الثقاف، تتبع في منهجه ما ورد في النص بلفظ الاسم وإن لم يبين ضابطا معلنا في جمعه من حيث الإطلاق أو عدمه، لم يدخل الشيخ مما ثبت من الأسماء اسم الله الوارث واسم الله المالك، وهي أسماء ثابتة تتوافق مع الضوابط التي سوف نشرع في بيانها. فأيضا هذه الدراسة كانت محل نظر بنفس الوجه. لكن دراسة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة دراسة كانت محل جدل طويل، والشيخ تميز في جمعه هذا بأمر، ألا وهو أنه وضع لنا منهجا في تمييز الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، أتى بهذه الأسماء وبين الأدلة التي استند إليها، وتكلم على كل اسم ما يتيسر من بيان الحكمة الإلهية في أن نحصي هذه الأسماء. تعالوا إلى هذه الشروط التي وضعها الشيخ لتمييز الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. قال: الشرط الأول ثبوت النص في القرآن أو صحيح السنة. قد عرجنا على ذلك من كلام ابن الوزير اليماني، وقلنا أن هذا الشرط محل اتفاق. الشرط الأول من شروط إحصاء الأسماء الحسنى أن يرد هذا الاسم نصا في القرآن أو ما ثبت في صحيح السنة. أين الدليل على هذا الشرط؟ قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول الله تعالى: فله الأسماء الحسنى. ما وجه الدلالة؟ لفظ الأسماء الحسنى يدل على أنها معهودة موجودة، فالألف واللام هنا للعهد. إذن دورنا حيال هذه الأسماء هو الإحصاء دون الاشتقاق والإنشاء، فإن الإحصاء لا يكون إلا لشيء موجود معهود. خدوا بالكم الكلمتين دول علشان هتبقى معانا حاجة تانية، يبقى احنا مش هنشتق، إنما اللي علينا أن احنا نعمله إيه؟ نستخرج فقط هذه الأسماء، إنما مش هنجيب فعل ونستخرج منه اسم. طيب، ومعلوم في تقرير هذا الشرط أيضا أن أسماء الله الحسنى توقيفية. ما معنى كونها توقيفية؟ أنها موقوفة على الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. الشرط الثاني في حصر هذه الأسماء علمية الاسم، علمية الاسم واستيفاء العلامات اللغوية. خدوا بالكم بقى، عشان هذا أيضا بحث لغوي، لابد أن يرد في النص أنه مراد أن يكون علما متميزا بعلامات الاسم المعروفة في اللغة. يعني علم، يعني يمكن التسمي به، حين يطلق يعرف من المسمى، ده العلم. طيب، الله سمى نفسه بأسماء لتكون علما على ذاته سبحانه. يبقى أول حاجة أن يكون مراد به العلمية، متميز بعلامات الاسم المعروفة في اللغة. يتميز الاسم عن الفعل، الكلام ده بيذكره النحاة في أول درس النحو. يقولون أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بخمس علامات. أصل ليه بنقول الكلام ده؟ أصله أسماء لله الأسماء الحسنى، فالاسم حاجة والفعل حاجة والصفة حاجة. الاسم يتميز عن الفعل لأنه يدخل عليه حرف الجر، يدخل عليه حرف جر. وتوكل على الحي الذي لا يموت تنزيل من الرحمن الرحيم. هكذا أول حاجة إيه؟ إنه يدخل عليه حرف جر، يبقى ده اسم. اثنين، التنوين، الفعل لا ينون، الحرف لا ينون، يبقى الاسم هنا دلالة على اسميته التنوين. وكان الله عليما حكيما، بلدة طيبة ورب غفور. ورب غفور، بسم الله الرب. أن يدخل عليه ياء النداء، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا ربي يا ربي يا ربي. هذا دلالة على أن هذا اسما. الحديث ورد عند أبي داود وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، فدعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى، فسمى الله باسمه المنان ودعاه بالحي وبالقيوم وبذا الجلال والإكرام كل ذلك. إذن هذا دليل على أن هذه أسماء، أو يكون الاسم معرفا بالألف واللام. خدنا غاية دلوقتي أربع حاجات، الأمر الرابع أنه يتعرف بالألف واللام، زي سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى تنزيل العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، وهكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا. آخر شيء يتميز به الاسم عن الفعل الإسناد، كونه مسندا إليه محمولا عليه. انظر إلى قول الله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالمعنى في الآيتين ورد محمولا على اسم الله الرحمن وعلى اسم الله الغفور، وربك الغفور ذو الرحمة، يبقى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحمن. طب ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل أيضا ما استدللنا به على لزوم أن يكون الإحصاء وفق الكتاب والسنة، قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء، ولم يقل ولله الأوصاف الحسنى، ولم يقل ولله الأفعال الحسنى، وإنما قال الأسماء. فهمنا؟ شتان بين الاسم والوصف عند سائر العلماء وسائر العقلاء، فالوصف لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بموصوفه، والفعل لا يتم إلا بفاعله. يعني إذا وصفت إنسان بالذكاء صفة، هو إيه؟ ذكي. فلو قلت ذكاء، ذكاء يعني معنى مجرد، هذه صفة، أين ما تقوم به في ذكاء؟ فين الذكاء ده في الواقع إن لم يكن هناك إنسان متصف بهذه الصفة؟ فالذكاء شيء والذكي شيء، لأنه بقت صفة واسم. لو خليناها كمان علم بقى، قلنا عايزين علم واسم، لو خلينا علم بقى إنسان اسمه الذكي زي ما قلنا الماهر كده يتسمى كذلك. جميل، يبقى في فرق ما بين الصفة التي تحتاج أن تقوم بموصوف والفعل الذي لا يتم إلا بفعله. جاء مين؟ على طول الإنسان مننا يروح عامل كده، جاء مين؟ جاء دي ما تمشيش كده لوحدها، جاء الشيء، كده فهمت. إنما جاء لوحدها لا تقوم إلا بالفعل. أما الاسم فيقوم بنفسه، محمد، شخص اسمه محمد، في شخص معين لما أنادي مثلا يا محمد. إنما الثانية وصف فمعنى مجرد يحتاج إلى من يتصف به أو فعل، في الحالتين لا يصح أن يقوم بنفسه. يبقى في فرق ما بين الأسماء والأوصاف والأفعال، نفهم الكلام ده زي اسمنا. عدم فهم هذه المسألة أحدث لبسا عند بعض أهل العلم وتردد في إدخال أسماء، من ذلك اسم الله الجميل. قالوا خدوا بالكم علشان 99 اسم مش عارفين نعينهم بقالنا 1400 سنة، ايه المشكلة يعني؟ ان في اسماء هل مراد بها الاخبار زي ما احنا قلنا في ارحم الراحمين كده، يعني مراد بها الوصف ولا المراد بها العالمية؟ فلما يقولوا ان الله جميل هذه صفة لكن لم يرد بها العالمية، زي ايه؟ زي محمد ذكي، ان محمدا ذكي، مش معنى كده ان انا هسمي محمد الذكي ان تبقى عالم عليه. فمثلا لم يدخلوا اسم الله الجميل ظنا انه وصف وليس اسما، زي بالظبط ايه لما تقول محمد سعيد باستخدام نحن الدال، محمد سعيد، واحد اسمه محمد وابوه اسمه سعيد، ماشي، يا اما محمد سعيد بقت صفه، طب انهي واحده بقى المقصوده، محمد سعيد اللي هو الراجل اسمه محمد سعيد، ولا محمد سعيد فهذه صفة؟ فهي كده هنا الله جميل، الله جميل، فالله سمى نفسه بهذه الصفة بإخبار عن اسم، ولا المعنى أنه وصف، فناس تقول وصف وناس تقول اسم ويختلف، فده يدخلها وهذا لا يدخلها. هذا الاختلاف جعل بعض الناس تدخل هذا الاسم هنا وهذا الاسم هناك، وهذا أيضا نفس الأمر في اسم الله الوتر واسم الله الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، واسم الله الحي إن الله حي ستير، واسم الله الستير، واسم الله الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، فاعتقدوا أنها أوصاف وليست من أسماء الله الحسنى. الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أما في حقنا فهي على الأغلب أعلام بلا أوصاف. يبقى إيه؟ سعيد سعيد، فالأول خلص أول معنى بيصحي واحد، أو واحد بيكرر، أو واحد بيأكد سعيد سعيد من غير أي حاجة كده. الأصل إنه في الغالب إنه ده يكون تحمل على أنها أعلام بلا أوصاف عادي يعني، لكن لو ذكر ذلك في حق الخالق لصار تكرارا وحشوا بلا معنى، وهذا يتنزه عنه الخطاب النبوي عن رب العالمين. فالجميل اسم لله عز وجل، ورد في الحديث منونا، والتنوين من علامات الاسمية، ماشي مع بعض حتى حتى. ورد في الكتاب، احنا قلنا لازم يكون اول حاجة ايه؟ وارد بنص صحيح، ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تقدم معنا حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإمام باب تحريم الكبر وبيانه من حديث ابن مسعود. يبقى عندنا نص صحيح صريح بذلك، ادي اول شرط. الشرط الثاني انه ورد منونا، فهو اسم، احنا قلنا لازم يكون اسم، واضيف اليه المعنى انه ايه؟ جميل يحب الجمال. يبقى كده هذا دليل، كما في اسم الله الجواد، إن الله عز وجل جواد، حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، يحب الجود. يبقى ده اسم ولا مش اسم؟ يبقى هكذا اسم. اسمه الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، يبقى هو في نفسه وتر، سمى نفسه بهذا وهو يحب ذلك. الله رفيق يحب الرفق، الله محسن يحب الإحسان، الله حيي ستير يحب الحياء والستر. لاحظوا شفتوا الأسماء لما جابها بهذا الشكل، جاب وأكد على إضافة المعنى إليه بهذه الجملة التأكيدية، أنه يحب الحياء، يحب الرفق، يحب الإحسان، يحب كذا. خدنا شرطين، الثاني قلنا لازم يبقى اسم وعلم على الذات، يبقى فيه شرط من 5 شروط بتاعت الإسمية عشان يفترق عن الفعل والحرف، وانه يصلح ان يكون علما على الذات، تمام كده؟ يبقى علمية الاسم واستيفاء العلامات اللغوية، خدناهم الاثنين مع بعض، انه يبقى اسم وانه هو يكون علم على الذات. الشرط الثالث، اطلاق الاسم دون اضافة او تقييد، بمعنى ان يرد الاسم في سياق النص مفردا مطلقا دون إضافة مقيدة أو قرينة ظاهرة تحد من الإطلاق، وذلك بأن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد به. والله عز وجل ذكر أسماءه باللا نهائية في الحسن، الأسماء الحسنى، أي لا حد لحسنها ولا حد لكمالها. ذكر أسماءه باللا نهائية في الحسن، وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال الذات والصفات والأفعال. الدليل، هذا الشرط مأخوذ من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة مطلقة الحسن بلا حد ولا قيد. قال الإمام القرطبي في تفسيره، وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها، وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معاني حسانا شريفة. وقال الألوسي في روح المعاني، الحسنى أنيث الأحسن، يعني أفعل تفضيل، ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لانبنائها على أحسن المعاني وأشرفها. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول إنه الاسم ما يبقاش مضاف، بمعنى لما قلنا أرحم الراحمين، أدي مضاف ومضاف إليه، ذو الجلال مثلا، أحكم الحاكمين، مضاف ومضاف إليه، بيقول هذا يحد من حسن الاسم، إنما يأتي مفرد يبقى الجليل لا ذو الجلال، صاحب الجلال غير الجليل في اللغة، يمكن ما تحسوش أنه في فرق، صاحب الجلال هو الجليل. الإضافة دايما تحد من الشيء. تعالوا شوفوا، لو قلنا كرة، كرة القدم بقت دي كرة قدم، حتى يقول كرة السلة بقت حاجة تانية، كرة الطائرة، إنما هي في الأول مطلقة، إطلاقها ده يدي كل المعاني. كرة ممكن تبقى كرة سلة، ممكن تبقى كرة قدم، ممكن تبقى كرة طائرة، ممكن تبقى كذا، ممكن كذا، أي حاجة من هذه الأشياء. الإضافة حددتها، لما حطيت الإضافة المعنى بقى مقيد شوية، وهكذا. إذن الإضافة تحد من الاسم، فهذا لا يتناسب مع كون هذه الأسماء حسنى بالغة في الحسن، لأن الإطلاق يتناسب مع ذلك، أما الإضافة فتحد من هذا. جميل. هذا الشرط ذكره شيخ الإسلام تيمية ضمن تعريفه للأسماء الحسنى، حيث قال: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، بمعنى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لو قلنا الشرط الأول أنه ثابت بالكتاب، ثابت بالكتاب. اثنين، علم، ممكن أن نجعله علم، وهو في أسماء مركبة وتبقى علم. فاكرين لما قلنا مثلا واحد اسمه جاد الحق، جاد الحق اسمه مركب، وفي الآخر خالص هو اسمه كده اسمه مركب، فلا يشترط أنه يكون المضاف والمضاف إليه ما يأتيش علم، يعني يبقى ممكن أقول غافر الذنب علم ويبقى يدخل بالشرط الثاني. لكن الشرط الثالث بيقول انه ما يبقاش مقيد باضافه، انه يبقى مطلق، انه يبقى كلمه واحده. هذه الكلمه اما ان تاتي منونه او تاتي معرفه كما سياتينا، اما انه هو يقول والله غفور رحيم، او يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. ادي الغفور، هذه كلمه مطلقه، غفور يغفر سيئاتهم ويغفر لهم ويغفر لهم كذا وكذا وكذا، كل شيء غفور. إن كان متعلقها بالذنوب والسيئات، لكن إطلاقها يعطي مساحة أوسع في حدود ما تطلق عليه. هكذا في العفو، هكذا في الرحمة، هكذا في سائر هذه الأمور. أرحم الراحمين يحدها، يجعل هناك رحماء والله أرحم منهم جميعا. المقارنة نفسها تعطي تحديد، والمطلوب الايه؟ السعة. يعني الراجل ده بيرحم لدرجة ان هو بيتصدق بتلت فلوسه على الغلابة والفقراء وعلى اليتامى وعلى الارامل من رحمته، فحدود رحمته ان هو بيعمل الكلام ده. والراجل ده بيرحم لدرجة ان هو بيطلع نص ماله، والراجل ده بيرحم فأغلب وقته يبذله في هذه الأمور، المشاريع الخيرية وغيرها من رحمته بهم. هذا يرحم فلا يتملك نفسه، إذا رأى أي مشهد مؤثر يبكي في الحال رحمة على هذا الشخص الذي يكون مثلا مظلوم أو كذا. كل الناس عندهم مقدار معين من الرحمة، الله أرحم منه. الإحساس ده يعطيك أنه أرحم بطريقة عظيمة وكبيرة، لكن مجرد المقارنة نفسها قيدت الموضوع شوية على أنه أعظم من ده كله، بس قيدته شوية. والمطلوب في الاسم أنه يعطي معنى لا نهائي، فلما يقول الرحمن الرحيم ويقول أرحم الراحمين، المعنى يتفهم بشكل تاني. يبقى الاسم الرحمن له الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، مساحة عظيمة جدا، يا أرحم من كل ما تتصور. أرحم الراحمين لما بقى فيه الرحمن استشعرت تأكيد على هذا المعنى، فيقول أرحم الراحمين. إذن التقييد بالإضافة الظاهرة في النص هذا هو الذي لا يدخل معنا في هذه الشروط في تمييز الأسماء الحسنى. إذا جاء الاسم مقيدا بإضافة ظاهرة في النص. الأمثلة قلنا زي غافر الذنب، زي قابل التوب، زي شديد العقاب، زي فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا. مثلا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه البخاري، حديث عبد الله بن أبي أوفى، حين كان يدعو يوم الأحزاب على المشركين كان يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب. منزل الكتاب لا يسمى المنزل، ولا يسمى السريع. انتهينا من هذه من ناحية، لكن في نفس الوقت لا يسمى منزل الكتاب ولا يسمى سريع الحساب. الإضافة تعطيني هذا النوع من التقييد، فهذا كله تقييد يجعل حسن الاسم مقرونا بالإضافة الظاهرة في النص، ولو أطلق لا يصح كإطلاق البالغ فيما قيده الله بالإضافة في قوله إن الله بالغ أمره. ينفع نقول الله من أسمائه بالغ أمره، ولا ينفع نقول الله البالغ، لا يصح هذا. أو أن نقول أن الله الخادع، متأولين في ذلك قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادع المنافقين. ينفع نسمي ربنا خادع المنافقين؟ من الحاجات اللي بيقع فيها بعض الإخوة يقولوا مثلا الله خير الماكرين، الله سمى نفسه كذلك. أحد الإخوة أرسل رسالة إلى أخ له في الله يعني يريد أن ينصحه، فكتب له يقول اعلم أنك الآن بين يدي خير الماكرين. فطبعا هذا خطأ في باب الأسماء وصفات، هذا لم يتعلم شيئا، لأن هذا ما استخدمه السلف إلا في سياق الآيات التي استخدم الله عز وجل فيها هذا الوصف. يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المعنى إذا انسل عن سياقه قد يعطي ظلالا أخرى. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هم يمكرون خبث ودهاء، والله عز وجل لا يخدع، فمن مكر به فإنه يسبقه بخداعه فيكون مآله هو إلى الخسران، فإذا مكرت سيمكر بك. المعنى هكذا. هنا هذه الصفة بهذا الشكل تكون صفة حسنى، صفة وليس اسم، صفة حسنى لله، أن الله لا يخادع لأنه عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى، فمن عامله جازاه من جنس عمله، فإن عامله بحسن الظن إن خيرا فخير، وإن عامله بسوء الظن فشر، إن شرا فشر. هذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى، ومقتضى كونه هو المهيمن، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم. كذلك لا يصح إطلاق العدو. ينفع نسمي ربنا العدو؟ أعوذ بالله. لكن الله قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولا يصح أن نقول عدو الكافرين لا هذا ولا ذاك، أو المخزي كما قال الله وأن الله مخزي الكافرين. طيب تعالوا نرى بعض الأسماء التي اشتهرت، سواء كان في حديث الوليد بن مسلم أو في غيره. اسم الله المحيي، منين جابوا المحيي؟ فين النص اللي فيه إن ربنا المحيي؟ هكذا هو الله المحيي، ما عندناش نص لا في القرآن ولا في السنة جاء لفظ المحيي هكذا دون تقييد، وإنما قال الله جل وعلا إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يبقى قيد. احنا قلنا دلوقتي شرط الإضافة مش هيبقى معانا. كذلك اسم الله الرفيع، قال الله رفيع الدرجات ذو العرش، اللي يجي يقول لك لماذا لا ندخل اسم الله المحيي فيها، نقول له منين جبتها؟ الله قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، نقول له طب وليه ما تدخلش غفر الذنب، وليه ما تدخلش قابل التوب، وليه ما تدخلش سريع العقاب، وليه ما تدخلش مخزي الكافرين، وما ذكرنا فاطر السماوات والأرض، ليه ما تدخلش هذه الأسماء؟ كذلك المستعان، أهي المستعان دي شكلها عامل زي الأسماء التانيين، بس هنا جت مقيدة، فين التقييد؟ والله المستعان على ما تصفون، مش والله المستعان، لا الله المستعان على هذا الأمر، الله يعينني في أن أتحمل ما تقولون وما جاء في أذهانكم، والله المستعان على ذلك، على هذا الأمر. لكن عندنا نصوص أخرى جاء فيها لفظ المستعان هكذا دون تقييد. طب الآية وفهمناها، ماذا تصنع في الحديث الذي رواه الإمام مسلم لما قال النبي لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن عثمان قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا موسى افتح الباب، عثمان بالخارج قال له افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان فأخبرته، أي أخبر سيدنا أبو موسى سيدنا عثمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ثم قال الله المستعان. يبقى قال الله المستعان هكذا، وما جابش أي تقييد. فين التقييد في قول سيدنا عثمان الله المستعان؟ يقول المقصود هو طلب عثمان رضي الله عنه الاستعانة والصبر على إنجاز مقتضى الوعد أخذا من قول يعقوب والله المستعان. ولذلك شك أبو موسى في قول عثمان، هل قال الله المستعان أم طلب الصبر من الله؟ ففي رواية مسلم عنه أنه قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان، قال ففتحت وبشرته بالجنة، قال وقلت الذي قال صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم صبر أو اللهم المستعان. الشك ده في الرواية دي تعطينا ماذا يريد من قوله الله المستعان. هو يريد الله المستعان على هذا البلاء، يعينني على أن أصبر فيه. وفي رواية الإمام أحمد اللهم صبر وعلى الله التكلان. يبقى المعنى أنه ليس المقصود هنا المستعان أنها أتت هكذا مطلقة. من الأسماء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق وارد في إحصاءات بعض العلماء الفالق والمخرج، فبعضهم أدخل هذا الاسم أخذا من قول الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا الفالق طبعا هنا فالق الحب كما تقدمت معنا، مخرج الميت نفس الأمر. اسم الله الحفي، تتذكرون هذا كان الشيخ ابن عثيمين يتردد في إدخاله، لماذا أخرجناه؟ لأنه لا ينطبق عليه الشرط الإطلاق. ليه؟ قال إنه كان بي حفي، حفيا بي، لكن لم يقل إنه كان حفيا. لو لم يقل بي هذه لكان هذا اسما من أسمائه. عرفنا من الأسماء أيضا التي لا تدخل وهي مشهورة اسم الله النور، لم يرد في القرآن ولا في السنة هذا الاسم مطلقا، وإنما ورد مقيدا الله نور السماوات والأرض. واسم الله الهادي ورد أيضا مقيدا، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم. واسم الله البديع ورد مقيدا، بديع السماوات والأرض. واسم الله الجامع، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. واسم الله العالم، عالم الغيب والشهادة. واسم الله العلام، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. واسم الله المحيط ورد مقيدا في غير آية، كقول الله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. أين التقييد؟ محيط بكل شيء. جميل، يبقى الشرط ده هيخرج لنا أسماء كثيرة جدا من رواية الوليد بن مسلم. طيب برضو من الأسماء كذلك الكاشف، فاكرين قلنا الناس اللي توسعوا في إدخال الأسماء هذه الأمور لم يحددوها بـ99 اسما، أدخلوا مثل هذه الكلمة، يمكن مش مشهور لكن في اجتهادات بعض العلماء على اعتبار أن الله عز وجل قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كاشف للضر، فيبقى كده تقييد. كذلك الصاحب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يبقى مقيد، صاحب في سفر وخليفة في الأهل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يحلف يقول لا ومقلب القلوب. طب ليه ما تقولوش إن من أسماء الله مقلب القلوب؟ ده حتى واحد يعني من بتوع التربية والدراسات السلوكية ممكن يعجبه كلام، يقولك أيوة عايزين اسم بقى في حاجة تصب في معنى القلب، بالذات أن موضوع القلب ده هو أهم حاجة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد السائر الجسد، عايزين اسم بقى يكون فيها. فلما ربنا يسمي نفسه مقلب القلوب ويبقى ده اسم من أسماء نتعبده بها، ويبقى ده أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى اسم من أسماء مقلب القلوب لكنه مقيد. التقييد ده ما يدينيش معنى الحسن، ما يبقاش اسمه أسماء الحسنى، تبقى مقيدة. ويدخل في حكم المقيد أيضا ما قيد بقرينة ظاهرة تعلق بها الاسم في سياق النص، مثلا قول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ليه ما نسميش ربنا الزارع في حين نسميه مثلا كما في قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون فنسميه الوارث، وفي قوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فنسميه المجيب. هنا قيد بقرينة، يعني اللي فاتوا خدنا مقيد بقرينة ظاهرة زي ما جينا فقلنا مثلا والله المستعان على ما تصفون، المستعان على ما تصفون، فلم نسميه بالمستعان لأنه مقيد. هنا فين القرينة؟ القرينة ظاهرة في السياق، يبقى قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يبقى قيد اسم الزارع بما يحرثون. طيب كذلك أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، يبقى قيد هذا الإنزال بحق الماء على هذا الوجه. يبقى هنا في قرينة مفهومة من السياق، اتفهم المعنى هذا؟ طيب نفس الكلام لما ربنا يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، موسعون ليه؟ للسماء. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ماهدون ليه؟ للأرض. يبقى مقيد ولا مش مقيد؟ مقيد. يبقى الزرع بالحرف والمنزل للماء من المزن، كذلك المنشئ للشجرة التي ينتج عنها هذه النار، وهكذا. وموسع للسماء وممهد للأرض. انظر أيضا في قوله تعالى قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فالمستمع هنا أيضا مقيد، مستمعون لما تقولون. وهل هو مستمع لهذا فقط؟ بخلاف السميع فإنها تعطي معنى مطلقا وتعطي معنى يدل على الكمال بخلافها هنا، هنا الأمر مقيد. كذلك الفاعل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي لذلك والله فاعل لهذا وغيره. مثلا التسمية باسم الأجل، ورد الحديث في صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسير من حديث البراء رضي الله عنه في قول أبي سفيان يوم غزوة أحد، يوم بيوم، يوم يوم أحد يعني بيوم بدء والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ثم أخذ يرتجز فيقول أعلو هبل أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلى وأجل، هل يسمى أعلى بهذا المعنى؟ يسمى الأعلى، نعم سبح اسم ربك الأعلى، لكن الأجل أعلى وأجل، فهل نسميه الأجل على هذا الاعتبار؟ هنا قرينة في النص تدل على أن المراد التفضيل بهذا السياق، أي أن الله أعلى وأجل من هبل ومن آلهتكم الباطلة. فلما قيد في هذا لم تعطنا هذا شرط الإطلاق المطلوب في إحصاء الأسماء الحسنى. هنا أيضا ينبغي التنبيه على أن بعض الصيغ التي يتعلق بها الاسم كصيغة إنا كنا وصيغة وما كنا وإن كنا وكنا بكل شيء وكفى بنا وكفى به تقترن بلام الخبر لا تتوافق مع شرط الإطلاق. مثل أي شيء؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هل يسمى المنذر؟ وكقوله إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، وقوله وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، هل يسمى المبتلي أو المرسل أو الصادق؟ في قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، أو أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، فهل يسمى المبرم أو الحاسب؟ في قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فهذه الصيغ منذرين مبتلين مرسلين صادقون مبرمون حاسبين ليس فيها من علامات الإسمية إلا الواو والنون أو الياء والنون كبديل عن التنوين في حال الإفراد، ولو أفردت لقيل منذر مبتل صادق مرسل مبرم حاسب، فلم تدخل عليها في هذه المواضع أو غيرها لا من التعريف ولا ياء النداء، يعني المنذر المبتلي يا منذر يا مبتل يا مرسل، ولا حرف جر بخلاف اسم القادر والوارث والمجيب. انظر فهي أسماء صريحة في الصياغة بغض النظر عن إضافة الواو والنون أو العدم إضافتها، هذه الأسماء الثلاثة معرفة بلام التعريف، القادر، الوارث، المجيب، بخلاف المبتلي، المنذر، المرسل. فهذه الثلاثة معرفة بلام التعريف ومطلقة في دلالتها بنفسها على العالمين، يعني مطلقة ليست مقيدة، وصريحة أيضا بمفردها في صياغتها الإسمية، لما تأتي مفردها كذا من غير الواو والنون والياء والنون التي في الجمع، هي صريحة في الدلالة على معناها. فإذا اقترنت بالواو والنون أو الياء والنون أو لم تقترن، لا يتطرق إليها أي احتمال للكثرة والعددية، يعني لا يضيف الواو والنون والياء والنون، لا يتطرق إليها احتمال الكثرة والعددية بمعنى وارثون على معنى الجمع، ولا يتصور معها التعدد في ذات الله بطبيعة الحال كما أسلفنا في مثل هذا، بل تجعل الجمع محصورا في دلالته على التعظيم. هنا الجمع يكون الفائدة منه إيه؟ بيان العظم، يبقى الجمع هنا للتعظيم مع إثبات أنها علم على الذات سبحانه وتعالى، مع إثبات العالمية والوصفية، وفي نفس الوقت تفيد الصفة. كل ده يبقى لما يجي يقول ونحن الوارثون، يبقى إشمعنا يعني اسم الله الوارث هو اللي استثنتوه وما دخلتوش أي حاجة من اللي فاتت دي؟ الفاتوا دول شفنا إن كانت مقيدة بتقييدات كثيرة. ده ناحية. الناحية التانية، الاسم التانية دي اللي احنا وقفنا عليها زي اسم الله لو تسمى يعني بالمنذر أو المرسل أو نحو هذا، المعنى هنا يختلف عن المعنى هنا. إيه الخلاف؟ إيه الفرق ما بين هذا وذلك؟ إن الجمع هنا يراد به التعظيم، وفي حال إفراد هذه الكلمات الواردة مجموعة، في حال إفرادها تدل على عالمية، تبقى الوارث يعطيني إن هو عالم على الذات بيديني الصفة فيها، في نفس الوقت فيه معنى الإجلال والتعظيم المناسب للأسماء الحسنى. ثم فيها نفس المعنى أن فيها علامات الإسمية، زي ما احنا اشترطنا في الشرط الثاني لما تكلمنا على هذه الشروط، فيها معنى آخر أنه دلوقتي الكلمات دي مفهاش اللي هي صادقون ومبرمون و مفهاش إلا علامة واحدة ألا وهي الواو والنون بدلا عن التنوين، فلم تدخل عليها لا النداء. احنا هيجي معانا إن في الإحصاء لما نيجي نقول إن إحصاء أسماء الله تعالى، ابن القيم يقول إنها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إن جمعها وحصرها، فهم معانيها ومدلولتها، المعنى الثالث الدعاء بها، فهذا لم يستخدم هكذا، فينادى يا منذر يا الله يا مبتل يا مرسل، ما هكذا، ما استخدمت هكذا. أما الوارث فبخلافه، كذلك المجيب وكذلك القادر. الاستخدام هنا أيضا هو الذي ضبط لنا هذا الأمر، مفهوم؟ طيب، يبقى هذا بالنسبة لهذا الشرط. أيضا من الصيغ التي لا تتوافق مع شرط الإطلاق صيغ التفضيل المقرون بالإضافة، زي ما قلنا خير الماكرين، خير الناصرين، خير الفاصلين، خير الحاكمين، خير الفاتحين، خير الغافرين، خير المنزلين، خير الراحمين، أسرع الحاسبين، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين. تلك الصيغ تذكر في حق الله كما هي، ولا يصح فصلها أو إطلاقها ثم جعلها ضمن الأسماء الحسنى التي تفيد المدح والثناء بنفسها. فنقول كما قال البعض من أسماء الحسنى الخير والأسرع والأحكم والأرحم على هذا الاعتبار، أو نقول مثلا أنه من أسمائه عياذا بالله يعني الماكر مثلا أو نحو هذا، أو كما قالوا في الحاسب على اعتبار أسرع الحاسبين فيقول الحاسب. هذا أيضا مما صنعه من توسع في جمع الأسماء ولم يلتزم شرط الإطلاق المذكور آنفا. على ذلك فالأسماء المقيدة بالإضافة حسنها أن تذكر على ما ورد به نص كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن تقول يا مقلبة مثلا وتسكت، يا مصرفة وتسكت، مع أن المعلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الإخبار أوسع من باب الأفعال. احنا قلنا أن في فرق بين الاسم والفعل وبين الصفة، وفرقنا بين هذه الأمور كما سبق. طيب، الشرط الرابع من الشروط دلالة الاسم على الوصف، لابد لإحصاء الاسم من دلالته على الوصف، وأن يكون اسما على مسمى. فأسماء الله تعالى لا تكون حسنى بلا معنى، فلا بد من دلالتها على المعنى الذي تضمنه كل اسم، والذي يختلف عن الآخر. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فارعوه بها. شيخ الإسلام في منهاج السنة قال: وليس في أسماء الله الحسنى إلا اسم يمدح به، ولهذا كانت كلها حسنى. طيب إيه الدليل على هذا الشرط؟ الدليل هو هو قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجه الاستدلال من الآية أن دعاء الله بها مرتبط بحال العبد وبمطلبه وما يناسب حاجته واضطراره من ضعف أو فقر أو ظلم أو قهر أو مرض أو جهل. فالضعيف يدعو الله باسمه القادر القدير المقتدر القوي، الفقير يدعوه باسمه المعطي المقيت الرازق الرزاق الغني، المقهور المظلوم يدعوه باسمه الحي القيوم، إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد التي لا تخرج على اختلاف تنوعها عما ظهر لهم من معاني أسماء الله الحسنى. عشان كده علماء أهل السنة وقفوا موقف شديد من المعتزلة. المعتزلة عملوا إيه؟ نفوا دلالة الأسماء على الصفات. قالوا إيه؟ الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا عين، وهكذا. فرغوا الأسماء من دلالتها على الصفة. إنما أهل السنة بيقولوا إيه؟ بيقولوا الاسم يدل على الذات الموصوفة بكذا. الرحمن ذات الله الموصوفة بالرحمة، الغفور ذات الله الموصوفة بالمغفرة. طب الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ يعني ماشي، ما احنا فاهمين ان طبعا انه لازم الاسم يدل على صفة، يبقى دلالة الاسم على الوصف نفسه ده امر يعني مفروغ منه. لا، ما هو انا عندي اشكال هنا، الامر يتضح من خلال هذا المثال. عندي اشكال في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر. يبقى من أسماء ربنا بقى، إيه رأيكم؟ الله يقول أنا الدهر، يبقى من أسماء الله أنه الدهر. لو وقفنا هاهنا ووقف الحديث لصار مشكل، إلا أنه قال: أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ابن حزم بأسلوبه ومنهجه الظاهري بطبيعة الحال أدخل هذا الاسم في أسماء الله الحسنى. هو ربنا بيقول أنا الظهر، وأنتوا بعد كده تقولوا والله بقى لما تقولوا إيه ربنا سمى نفسه بهذا الاسم يبقى من أسمائه. قلنا هذا الاسم لا يدل على صفة، اسم جامد لا يتضمن وصفا، مش زي الأسامي الأخرى. هذه من الأسماء التي لا يفيد صفة يمدح الله عز وجل ويثنى عليه بها. عشان كده الشيخ ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى قال إن الدهر ليس من أسمائه، وقال: لأن هذا الاسم في حقيقته اسم للوقت والزمن ولا يحمل معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. استدل بقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هم يريدون وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هم بيقولوا وما يهلكنا إلا الله، مش قصدهم كده، إنهم قصدهم إيه؟ قصدهم مرور الليالي والأيام، اللي هم الدهرية اللي بيقولوا الطبيعة هي اللي خلقت الخلق وهي اللي بتفني الخلق وهكذا. الحديث فيه الدلالة على أنه ليس من الأسماء. وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني يسب الزمان الذي هو محل للوقائع والأحداث. هم لا يريدون الله، الراجل اللي بيقول دي ليلة سودة، ده يوم أغبر، ده زمن اسود. هو لما بيقول يوم اسود قصده ان هكذا بيشتم ربنا والعياذ بالله، هو بيتكلم على اليوم. فالله يقول: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر، الا يعلم اني خالق الدهر؟ زي الانسان مثلا، عشان نوضح المثال، واحد يشوف مثلا واحد يكون قبيح شيئا ما، يعني وجهه كذا، يقول يا اخي ايه ده وشك كذا، ويسبه. فالناس تقول له: يا اخي انت بتسب خلقه ربنا. هو المعنى كده، هو أليس هذا من صنع الله جل وعلا؟ ولا هو الراجل الأسود ولا الراجل القبيح ولا المرأة الدميمة هي خلقت نفسها. فبالتالي إذا سبها لأنها قبيحة المنظر ولأنها كذا هي ليس لها فيها شيء. فنفس الأمر ها هنا، فيقول الله وأنا الدهر، أي أنا خالق الدهر. والدلالة على أن هذا هو المراد ما أتى بعد ذلك حين قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، مش هو الزمان ليل ونهار، فهو يقلبهم. فهل يصح أن يكون المقلب هو المقلب؟ يعني الله يقلب الليل والنهار، أليس كذلك؟ طيب ربنا بيقلب الليل والنهار، وانتوا دلوقتي بتقول إن الليل والنهار هما ربنا، حاشا لله، يعني ربنا بيقلب نفسه؟ لا يصح بأي حال أن يكون المقلب هو المقلب. وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الظهر في هذا الحديث مرادا به الله سبحانه وتعالى. ده خلاصة كلام الشيخ ابن عثيمين. الحافظ ابن حجر في الفتح برضو قال نفس الكلام، قال أن القاضي عياض قال أنه زعم بعض من لا تحقيق له، بعض الناس قالت أن الظهر من أسماء الله وهو غلط، وكأنه في ذلك يشير إلى كلام ابن حزم، فقال إن الظهر مدة زمان الدنيا، الظهر معنى الزمان. والحديث ده كلام بقى الحافظ يكفي في الرد على من ذهب إلى ذلك قوله أنا الظهر أقلب ليله ونهاره، فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يبقى ده أول فايدة خدناها، إذا جاء اسم جامد زي الظهر لا يدخل هنا لأنه لا يتضمن معنى يفيد المدح والثناء على الله به. من الحاجات برضو أن بعض مذاهب العلماء والمفسرين أن الحروف المقطعة في أوائل السور اعتبرها البعض من أسماء الله، قالوا أن فيها اسم الله الأعظم، وبعضهم قال أن من تأليفها اسمه الأعظم، وبعضهم مثلا يقول ألف لام ميم الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد، وهكذا. يعني في مثل هذا أقوال كثيرة، حتى قال السيوطي قد تحصل لي فيها 20 قولا وأزيد، ولا أعرف أحدا يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم. يبقى برضو الحروف المقطعة إيه الدلالة فيها؟ ألف لام ميم، فين الصفر اللي يستفاد منها المدح والثناء على الله عز وجل؟ طيب يبقى عرفنا كده الشرط الرابع اللي هو شرط دلالة الاسم على الوصف. آخر هذه الشروط هو دلالة الوصف على الكمال المطلق. ناخدهم ورا بعض بقى. أول شرط كان إيه؟ يلا عشان نراجع مع بعض. أول شرط ثبوت هذا الاسم بنص من الكتاب والسنة. الشرط الثاني عالمية هذا الاسم ويكون متمثل في شروط الإسمية عشان يبقى متمكن في هذا الباب، لأن ربنا قال ولله الأسماء. الشرط الثالث أن يأتي مطلقا لا مقيدا بقيد، قلنا بقى سواء كان قيد ظاهر أو قيد مفهوم من السياق هكذا. الشرط الرابع أنه يكون هذا الاسم دال على وصف، هذا الوصف مطلوب أن يكون وصفا يفيد الكمال، وصف دال على الكمال المطلق. ليه؟ طبعا نفس الأمر، ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي الأسماء البالغة في الحسن، وهذا معناه أن يكون دال على الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، فلا تحمل أي معنى من معاني النقصان. عشان كده هنشوف دلوقتي ان في اسماء ربنا سبحانه وتعالى قيدها، فضلا عن كونها مقيدة الا انها تستخدم في هذا الباب في حق الله سبحانه وتعالى على معنى يليق به، وتستخدم في غير هذا على معنى قد يكون فيه شيء من الذم او شيء من النقصان. لكن في حق الله طبعا بيبقى دل على كمال، لكن كمال مقيد. احنا بنقول هنا كمال ايه؟ كمال مطلق. ناخد مثال علشان خاطر نفهمها شويه. مثلا لو ذكرنا مثلا خير الماكرين، فجاء واحد وقال نسمي الله بالماكر، او ان هو يعمل بقى الموضوع اللي احنا قلنا ان هو خطا، ان هو ياخد الاسم من الفعل، يقول لك ويمكرون ويمكر الله، فيسمي ربنا الماكر. قلنا ده غلط من الناحيه دي، والناحيه الثانيه يعني عشان لما نيجي نسال ونقول يا جماعه دلوقتي لماذا لا يسمى الله بالماكر مع قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلماذا لا نسميه الماكر وفق الشروط دي بقى؟ ايه رايكم عندنا في ايه الكلام ده؟ ينفع نشتق الاسم من الفعل؟ لو سميناه الماكر طب ما نسميه النازل، اشمعنى يعني ينزل ربنا الى السماء الدنيا؟ وطب ما نسميه الضحك يضحك ربنا، ما ينفعش، يبقى ينفعش نستلم من الفعل. طب وإيه كمان؟ بعدين ده مقيد في قرينة في السياق بتقول ويمكرون ويمكر الله، فالله يمكر بهم في مقابل مكره، هذه حاجة. وخير الماكرين، وإحنا قلنا إن حاجة من الحاجات إنه لازم يبقى مطلق، أدي مقيد بقيد، وقلنا إنه لما بيجي على هذه سواء لو مقيد بإضافة أو نحو ذلك قلنا إن ده برضو مش معنى، شرط الإطلاق مش موجود فيه. وإيه كمان؟ أدي الأمر الآخر إنه لا يدل على الكمال المطلق. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا دلوقتي نسب الله المكر إلى نفسه مقيدا في مقابل مكر الكافرين. قال سبحانه مخاطبا نبيه وإذ يمكر بك الذين كفروا، هذه هو مكرهم، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في الموضع لا يحتمل التقييد إلا الكمال، فهذا دليل على كمال علمه وقدرته وهيمنته سبحانه وتعالى، فلا يغافل، عزيز لا يغالب. نفس الأمر يأتي إنسان ويقول مثلا يسميه بالمستهزئ على اعتبار أن الله جل وعلا قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لما نيجي ننطق نقول إيه؟ الله يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم بالمؤمنين، حتى الكلمة مطلقة ما تنفعش، يعني ما ينفعش نقول الله يستهزئ بالمنافقين ونقولها كده مطلقا، ما ينفعش، لازم أقول الله يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم بالمؤمنين، لأنه لو قلت الله يستهزئ بالمنافقين لوحدها تحتمل شيء من عدم الكمال، تحتمل شيء من النقصان، وتجد القرآن يسير هكذا، هذه صفة من هذه الصفات ما تكونش في مقابل فعلهم، يقول إيه؟ يخادعون الله أهو وهو خادعهم، المعنى في السخرية بالمنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، هم يسخرون بالمؤمنين فالله يسخر منهم. الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هكذا مثلا التردد، صفة التردد لو كده شوفوا لما يقول وما ترددت عن شيء، ربنا بيتردد، أصل التردد دي لما تاخدها كده من بعيد تقول إيه ده متشكك، صفة التردد صفة ذنب في حقنا، والله يذم المترددين والمتذبذبين فهم في ريبهم يترددون، إنما في حق الله يوري بقى تبقى معنى جميل يكون كمالا في موضعه. شوفوا إيه وما ترددت عن شيء أنا فاعله، الحديث البخاري مشهور، أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فلما تيجي تفهم المعنى تقول إيه هذا التردد ليس عن جهل حشاه ولا عن قلة علم ولا عن عدم إحكام للأمر، لأنه لو كان كذلك كان نقصا وعيبا، التردد هنا لإظهار الفضل والمحبة، وده اللي بيفهمه قلب أي مؤمن، فهو سبحانه وتعالى يريد أن يقول أني أحبه ألا أسيء إلى هذا العبد، هو لا يدري أن الموت تحفة المؤمن وأن ما أعددته له أعظم من بقائها هنا في الدنيا، لكنه يكره الموت، ومن حب الله للعبد أن يكره أن يصنع شيء يكرهه عبده. يا سبحان الله، فهذا فيه إظهار للفضل والمحبة في مقابل إنفاذ الأمر وتحقيق الحكمة، فلطفه وعطفه في مقابل حكمه وحكمته الاثنين، فهكذا فالمعنى لا يكون فيه أي نقص في حق الله حاشاه سبحانه وتعالى. يبقى عرفنا الحكاية دي. طيب من الحاجات برضو اللي تدخل تحت هذا الشرط دلالة الوصف على الكمال المطلق اسم الله الطبيب، ودي حاجة من الحاجات اللي الإخوة بيقعوا فيها ومش عارفين، يقول لك الاسم ده ما ينفعش حد يتسمى به على اعتبار إن ربنا سمى نفسه بالطبيب، الله هو الطبيب. النص بقى محتاج تأمل، وعشان كده الدرس ده يا جماعة مهم جدا جدا، ويبقى محل سؤال لكم، فعايزين نذاكر كويس علشان هنسأل في الكلام ده ونراجعه كتير، كيف تجيب عن هذا الحديث؟ زي ما خدنا في حديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وغيرها من الحديث اللي احنا اتكلمنا عنها، حديث الظهر وما شابه. هنا هذا الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال، فقال يعني رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث طويل وفي آخره، فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. يقصد خاتم النبوة الذي كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وريني اللي في ظهرك ده، فأنا رجل طبيب، أنا بعرف القصة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. إيه القصة بقى؟ طب تجاوبه إزاي؟ الله الطبيب أهو يا عم، اسم اسم بالسنة الصحيحة، السنة الصحيحة هنا الله الطبيب، ظاهره الإطلاق، ظاهره الإطلاق دل على وصف، دل على صفة، دل على صفة تدل على الكمال. هنا كلام إيه الكلام؟ أول حاجة هو مش مطلق ولا حاجة، هو مقيد، ومقيد بقرينة منصوص عليها في الحديث، إنه قال له إيه؟ الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق. يبقى ما ينفعش نسمي أي حد الطبيب فلان، أهو لأن ربنا سمى نفسه الطبيب، لكن قال له إيه؟ طبيبها الذي خلقها. الراجل لما شاف خاتم النبوة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم ظنه خراج جرح، فأراد أن يزيله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لمهارته في الطب. أغلب الصحابة كانوا يعلمون أنه خاتم النبوة، لكن هذا الرجل لم يتفطن إلى أن هذا هو خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه وكرم أخلاقه لم يرد أن يحرجه ويبين له أنه ليس مرضا وإنما هو خاتم النبوة، فقال له طبيبها الذي خلقها، أو يداويها الذي خلقها. معنى كلام النبي هنا، إن كان فيها داء كما تظن فالله طبيب ما أصابني. يبقى الاسم هنا مقيد ولا مطلق؟ الله طبيب ما أصابني، طبيبها الذي خلقها، طبيب أي شيء، طبيب هذا الجرح. يبقى مقيد ولا مطلق؟ يبقى مقيد. هنا مقيد، فهمنا القيد منين؟ من السياق. طيب إيه اللي يدل على كده برضو؟ الروايات اللي ورد فيها هذا الحديث. عندنا رواية في المسند ورجال الإسناد ثقات فيها، فقلت له يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيتي أطباء، فأريني ظهرك، فإن تكن سلعة أبطها، وإن تكن غير ذلك أخبرتك. والله لو طلع جرح أنا حداويهولك، فإنه ليس من إنسان أعلم بجرح أو خراج مني. قال صلى الله عليه وسلم طبيبها الله، طبيبها، طبيب هذا هو الله. يبقى النص جت لي رواية تانية، احنا عارفين الطريقة التي نفهم بها النصوص الشرعية، منها تفسير الكتاب بالكتاب، تفسير السنة بالسنة، الرواية بالرواية. الرواية التانية طبيبها الله، عرفنا ان في قيد انه بيتكلم على خاتم النبوة، يتكلم على ما ظنه الرجل انه فراج او انه جرح في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اكثر من رواية ورد فيها هذا، ايضا في رواية اخرى في المسند، وفي رواية عند الطبراني في المعجم الكبير وفي طبقات ابن سعد، فنظرت فإذا في نغض كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة، شكل خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألا أداويك منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل بيت نطبب. فقال يداويها الذي وضعها، يداويها الذي وضعها، فهو فصل أدي طبيبها الله، يداويها الذي وضعها، الله الطبيب. فهمنا الله الطبيب في ضوء الروايات التي جاءت فيها، فده أول حاجة إنه جاء مقيد. طيب في رواية تانية برضو مشكلة في هذا الحديث، في رواية جاءت مرسلة عن مجاهد فيها الطبيب الله، الطبيب الله، ولعلك ترفق بأشياء، اللي هي هذيك معنى اللي كان بل أنت رفيق، قال لعلك ترفق بأشياء تخرق بها غيرك. هذه رواية مرسلة عن مجاهد، ضعفها الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، ليست محل احتجاج. طيب الطب يأتي بمعنى السحر والإمراض. طب، لفظ الطب يأتي بهذا المعنى. انظروا إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي. الله حسيته ربنا سبحانه وتعالى وضح لي ما يكون سببا لشفائي. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. مطبوب أي مسحور، ومن طبه أي من سحرناه. إذن الطبيب معناه عند التجرد منقسم، هذه الرد الثاني، خدنا الرد الأولين المقيد، الرد الثاني إن كلمة طبيب تنقسم إلى معنى كمال اللي هو يأتي في معنى الشفاء، ومعنى نقص الذي هو معنى السحر. ولا يذكر في حق الله إلا مقيدا بموضع الكمال زي ما خدنا في المعاني الأخرى. يبقى لو قلنا الله الطبيب، طب ما تحتمل دي وتحتمل دي، يبقى طبيب إيه؟ طبيب لكذا، زي ما خدنا في المعاني التي جاءت مقيدة وتليق بالله سبحانه وتعالى. طيب بخلاف اسمه الشافي فإن معناه مطلق في الكمال، عشان كده جبناها هنا إنه لو قلنا أن الله الطبيب فهذا ليس معناه أنه يكون مستوفي لهذا الشرط الخامس ألا وهو الدلالة على كمال الوصف، لأنه قد يحتمل معنى آخر فيه نقص ألا وهو السحر. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أما أنا فقد ما يوشي طببني الله، فقد شفاني الله، علشان لما جاء ينسب الفعل إلى الله جل وعلا نسب الفعل الدال على الكمال. المناوي في فيض القدير قال وليس الطبيب بموجود في أسماء الله، عشان بس الفكرة دي إنه كل حد يقول لك لا يا جماعة النبي قال إن أنت رفيق، فما تسموش الراجل الدكتور ما تسموش طبيب. لا، ليس كذلك، الطبيب ليس من أسماء الله تعالى، فإن قيل يجوز إطلاقه عليه تعالى يقال يا طبيب عملا بهذا الخبر، يعني حد يقول يا طبيب اشفني، فقال المناوي لا. أولا لأن في أحاديث في الباب ضعيفة، وشرط لجواز الإطلاق صحة الحديث، وحتى على القول أنه الأحاديث الأخرى التي وردت صحيحة يقول قال الطيبي هذا يكون على المقابلة زي ما قلنا، يعني أنا طبيب لشيء، يعني لازم يأتي مقيد وهكذا. طيب من حاجات برضو عشان كده ننهي بها كلام على هذا البحث، الوصف بالصحبة والخلافة، أنت الصاحب في السفر، في السفر قلنا دي مقيد وما ينفعش نسميه بالصاحب لأنه في هذا الحال لا يفيد أيضا الكمال في الوصف. والخليفة في الأهل، لأن الخلافة بتحتمل حاجتين، استخلاف الإنسان بالمعنى الذي ورد في القرآن والسنة له عند التحقيق معنيان، استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان ويكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه وتدبير أمره، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فبيحتمل كده معنى أنه يخلف على اعتبار أنه يكون إما لغياب أو قلة علم أو لمرض أو لموت أو كاستخلاف القائد نائبا عن جنده. والاستخلاف عن كمال الأوصاف، وذلك إذا كان لتشريف الإنسان وإكرامه أو اختباره وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه، يعني أنا أجيب واحد بدالي لأن أنا مش قادر أقوم بالعمل ده، أو أن أنا جايب حد هكذا لشرفه وفضله، فمثل ذلك يحتمل صفة كمال وصفة نقص، وعلى هذا لا يليق هذا الأمر، فينبغي أن يدل هذا الاسم على كمال الوصفية، فلذلك لا يدخل في هذا الباب. طيب هذا جملتي ما تتبعه الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني في هذا الكتاب الماتع، كتابي أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وهذا بحث نفيس لا شك، وسوف تكون محاضرتنا القادمة في كلام المصنف حول هذه الأسماء، نتعقب ما ذكر من أسماء لا تدخل تحت هذه الشروط، ونعلق على هذه الأسماء بجملة من بعض الكلام الوارد عن أهل العلم عن كل اسم من هذه الأسماء. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.